أسأل الله عز وجل أن يسر لي، وإني تكلمت بعد ذلك فإني أذكر أخي، أقول له اتق الله عز وجل واعلم أنك سائر إلى الله رب العالمين أنت وزوجك، وأنكما في موكب فإياك إياك أن تغضب الله رب العالمين. عجب العجاب الآن أن ترى رجلا يبدأ حياته في بيت من بيوت الآن، ثم يخرج الآن بعد صلاة العشاء ليتحدى الله رب العالمين. وأنا أتوسم أن أخانا لم يفعل هذا الأمر، ولكنك تعجب، تتكلم محاضرة طويلة ثم تسأل أين تذهب هذه السيارات؟ يقولون لك إنها ذاهبة إلى رأس قوم، إنها ذاهبة إلى مكان كذا وكذا ليعصي هؤلاء ربهم عند هذه. لا والله، ما هذا هو هدي إنسان ملتزم يريد الوصول إلى الله. إن رجل أقام عرس كبير شاهده ألوف الناس، ماذا استفاد هذا الرجل؟ استفاد أنه حمل أوزارا على أوزار، استفاد أنه سيسأل عن هؤلاء واحدا واحدا. سبحان الله رب العالمين. وانظر إلى الورع الكاذب، لما ذهب إليه رجل في اليوم التالي فقال له أريد أن أرى زوجتك، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ايها الاخ الحبيب، نريد هذه الزوجه التي قامت على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كانت طبيعه الجمال فوالله ان الجمال سيختلف، وربما يكون هلاك المراه في جمالها، فربما تتعالى على زوجها بمال او بجمال، ولكن دينها هو الذي يدير هذه الحياه. نريد زوجه تقول لزوجها في كل يوم في هذه الحياه التي نحياها في حياه الغلال الشديد: اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، اننا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على حر جهنم يوم القيامه. نريد زوجه ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم تقوم بالليل وقليل ما تمسح وجه زوجها فتقول له: يا حبيبي قم فطب بين يدي الله عز وجل، وتذكره بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: رحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. نريد هذه الزوجه، نريد هذه الزوجه التي تستحي حياء شديدا من الله رب العالمين، تستحي ان يراها احد من الناس، ان يرى الناس صفرها او يديها، ان يراها الناس في موقف يغضب الله عز وجل. نريد زوجة تتأسى بام المؤمنين عائشة وبريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، وبهذه المرأة التي غرقت في السبيل. اما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم طول المحاضرة كلام سكت، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام البيهقي في شعر بسند حسنه الشيخ الألباني، قال: تحدثت فاطمة مع أسماء أنه إذا ماتت المرأة، إذا ماتت المرأة وجاءوا ليغسلونها، فبمجرد وضع الثوب عليها ووضع الماء فإن جسدها يلتصق بالثوب حتى يظهر الجسد. وإن فاطمة رضي الله عنها ترفض هذا الأمر وتتمنى إن ماتت إذا ما جاءوا ليغسلونها ألا يشف جسدها ولا يطهر. فقالت لها أسماء: إني كنت بالحبشة فرأيت أمرا عجبا، رأيتهم يأتون بجريد رطب فيضعونه على المرأة ويضعون عليه الثياب، فإذا ما وضع الماء على الثياب فإن الجريد يحجز بين الثياب وبين جسد المرأة. هل انا على قدر من الجمال؟ هكذا حتى تفرغ من حديثها ويعلم زوجاته العقيد حينما يدخل على زوجاته ام المؤمنين عائشه

وإلى الجلسة صراحة حتى لا تطيب. في أول ليلة أيها الزوج هي فرصة، فقل لها إننا نريد الوصول إلى الله عز وجل، إننا نريد الجنة، إنني أريد أن تكوني معي في الجنة. والله هذه أعظم سعادة لي. كيف تكون فرحتك حينما تجد زوجتك معك في الجنة يوم القيامة، وحينما يحشر أولادك معك في الجنة؟ وما هو حزنك حينما ترى زوجتك وهي تجري في ساحة المحشر في يوم العرض تقول لربها يا رب خذ بحقي من هذا، فإنه ما علمني كتابك، وهي تمسك بيديها رقبتك لا تريد أن تطلقك حتى تأخذ منك الحسنات؟ أي تعاسة هذه؟ فقل لها نريد الوصول إلى الله عز وجل، نريد أن نشفع لبعضنا يوم القيامة، نريد أن نتقي الله عز وجل قدر المستطاع. حدثها بكل صراحة، قل لها المميزات وقل لها العيوب، أنا أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، فحدثيني بما تحبين وحدثيني مما ترغبين، ولتكن العلاقة بينكما علاقة صراحة. ثم اربطها بالله عز وجل وقل لها شعارنا من هذه الليلة بل في كل ليلة: الله معنا، الله يرانا، الله مطلع علينا، فكل ما يرضي الله فافعلي وكل ما يغضب الله فاجتنبي. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكما وأن يبارك فيكما وأن يجمع بينكما في خير. اللهم بارك في زوجتنا رب العالمين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور راضي عبد الله على هذه الكلمات الطيبات المباركات، جعلها الله في موازين حسناته وجعلها خالصة في وجهه الكريم، اللهم آمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للزوجين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير. نلتقي بإذن الله تعالى غدا في ظل ومحاضر الغد بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور سامي البوري.